السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو المجلس التاسع والعشرون من مجالس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو المجلس الرابع من مجالس الكتاب الرابع المقروء والمقرر في هذا المعهد، ألا وهو لمعة الاعتقاد للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 2600. وقد انتهى بنا المقام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ما يرحمه الأحاديث الدالة على صفات الله تبارك وتعالى. وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة لأنها وحي من الله جل جلاله، فإن الله تبارك وتعالى قال في نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد روى الدارمي عن حسان بن عطية وهو إمام من أئمة التابعين رحمه الله أنه كان يقول: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. فعرفنا من هذا أن السنة وحي، وأن الله تبارك وتعالى قد صدق المرسلين فيما أخبروا به عنه من أسمائه وصفاته. وإذا كانت السنة وحي فإنه يجب قبولها والتسليم بما دلت عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا عام في جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. قول المصنف رحمه الله تعالى هنا من السنة، هذا عام في كل سنته صلى الله عليه وسلم، لا يقتصر على القولية، بل دلت السنة بأنواعها المعروفة عند أئمة السنة، وهي القولية والفعلية والتقريرية، على إثبات هذه الصفات. فمن القولية ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى من جملة الأحاديث وهي ظاهرة وسيأتي التنبيه عليها، ومن الفعلية إشارته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى العلو مع قوله: اللهم فاشهد. ونظائر هذا: ومن التقريرية ما ذكره المصنف رحمه الله وستأتي الإشارة إليه من سؤاله عليه الصلاة والسلام الجارية بقوله: أين الله؟ إنها السماء. أرأى النبي عليه وسلم، وكذلك يقرأ صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي قال: إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، إلى آخر الحديث. فالسنة كلها يجب قبولها والأخذ بها، وهي دالة على ما دل عليه القرآن من إثبات صفات الله تبارك وتعالى. والمصنف هنا قال ومن السنة، واكتفى بأن تكون هذه الأحاديث الواردة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيأتي أيضا في كلامه رحمه الله تعالى بعد فقرات يسيرة أنه قال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده. فالسلف لم يكونوا يشترطون التواتر من أجل إثبات الصفات أو من أجل إثبات أمور الغيب، بل كانوا يقتصرون على اشتراط صحة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. أما اشتراط التواتر فإنما هو نحلة اعتزالية لم يكن يعرفها السلف. فإذا تقرر هذا فإن المسلم إنما يجب عليه التسليم بما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعتزلة هم الذين جاءوا باشتراط التواتر وجعلوا هذا الباب كما يقولون من الظنيات، لأنه لا يقبل فيه أحاديث الآحاد. وإذا نظرت في كتب أئمة السلف وفي المتون المختصرة في الاعتقاد فإنهم يقتصرون على اشتراط الصحة دون النظر إلى التواتر الذي يدعيه ويزعمه أهل الأهواء والبدع. فإذا تقرر هذا وعلم فإننا نذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث الدالة على صفات الرب جل جلاله. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا الحديث اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاءت جملة من الأحاديث في بيان هذه الصفة. وشرح هذه الأحاديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجلدين، وأتى فيهما بالعجائب. والسنة دلت على إثبات هذه الصفة وإجماع السلف. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى قال إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل إلى السماء فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذا الحديث دل على أن النزول صفة للرب ليس صفة لملك ولا صفة لأمر، بل هو صفة للرب تبارك وتعالى. أضافه الله جل وعلا إلى نفسه، أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهذا الباب يوم التي ذكر إمام عبد الله إمام دار الهجرة فإنهم يعممونها يعممون هذه القاعدة على هذه الصفات كلها على هذه الصفات كلها. فإن الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذا أيضا يقال في النزول وفي المجيء وفي الإتيان وفي سائر الصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبر. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وغيره واختلف فيه فقد حسنه ابن الرص والهيثم والسخاوي العلامة عبد الله ابن محمد الدويش رحمه الله تعالى في كتابه تقوية ما ضعفه الألباني وحسنه العلامة ابن باز عليه رحمة الله وضعفه البوصيري وابن حجر وكذلك حسنه الهيثمي والسخاوي. وسبب تضعيف من ضعفه أنه من رواية عبد الله ابن لهيعة المصري قاضيها وهو مختلف فيه والراجح ضعفه. إلا أن من حسن الحديث ذكر له متابعا فقد رواه رشدين ابن سعد فتابع عبد الله ابن لهيعة فيكون الحديث حسنا والحالة هذه. ولهذا حسنه من ذكرت لكم بهذا الاعتبار وتحسينه محتمل كما رأيتم. وقوله هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعجب ربنا نسب العجب إلى ربه تبارك وتعالى وأهل السنة يثبتون ذلك بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. فأما القرآن فعلى قراءة من قرأ من القراء كحمزة والكسائي قرأوا بل عجبت ويسخرون فنسب العجب هنا الرب تبارك وتعالى إلى نفسه. والعجب يطلق على أمرين يطلق على الدهشة من عدم العلم بالمتعجب منه وهذا متنزه عنه الرب تبارك وتعالى ولا يقول بإثبات هذا المعنى أحد من أهل الإسلام والمنتسبين إلى القبلة. ويطلق العجب على خروج الشيء عن نظائره فإن الرب تبارك وتعالى قدر الأمرين فإذا فعل العبد بمقتضى أو بخلاف مقتضى بشريته فإن الرب تبارك وتعالى يتعجب لصنيعه فيما اختار. ويوضح هذا ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في قصة الرجلين في قصة الرجل والمرأة لما جاءهما ذلك الضيف فأطفأ السراج وما كان عندهما من الطعام ما يكفي لهما ولا لأبنائهما فضلا عن ضيفهما، فأطفأ السراج وأوهما الضيف بأنهما يأكلان، فأكل الضيف حتى شبع. فلما أصبح الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عجب من صنيعكم البارحة بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيح كما هو معلوم. فهذا الرجل خرج عن نظائر المعلومة من حال البشر، هذا عجب تعجب منه الرب تبارك وتعالى. ولهذا جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فهذا من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة، لأنه وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يفعل ذلك متى شاء كيفما شاء. والعجب يدل على محبة الفعل الذي هو محل لهذا التعجب. فالرب تبارك وتعالى وصف نفسه بذلك. لا نتجاوز القرآن والحديث، وهذا الحديث الذي ذكره المصنف: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. والصبوة هي الميل والهوى الذي يكون مألوفا عند الشاب، فإن عنفوانية الشباب تقتضي منه أن يكون شهوانيا، لكنه يوم أن يكبح نفسه وأن يترك شهوته وأن يعتصم بالله تعالى وبالإخلاص له: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعجب الرب تبارك وتعالى من شأنه. وهذا الحديث ظاهر في بيان المراد بهذه الصفة على ما ذكرت لك إذا تأملته. قال رحمه الله: وقوله يضحك، يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. هذا الحديث من أحاديث الصفات، وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيه ربه بأنه يضحك. والله جل وعلا أخبر عن نفسه بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يدخل أهل السنة متأولين بآرائهم ولا متوهمين بأهوائهم، بل يسلمون لله تبارك وتعالى ويلتزمون ما ألزمهم الله تبارك وتعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله عليه على القاتل فيستشهد أو فيستشهد. وهذا الحديث كما مر متفق عليه. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه النصوص أكد على ما سبق بيانه من ضرورة الإيمان والتسليم بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته من ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل بالذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. السلف رحمهم الله يدركون ما يعرض للقلوب من الشبهة التي يحتاج المسلم إلى معالجتها، فنحن لن نكون أعلم بالله تبارك وتعالى منه، ولن نكون أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن ننزه الله ولن نعظمه إلا بما عظم به نفسه. فإذا أثبتنا له ما أثبته لنفسه، ونفينا عنه ما نفاه عن نفسه، وأثبتنا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام ونفاه عنه، فقد عظمنا الله جل وعلا غاية التعظيم. وذكرت لك فيما مضى أن المصنف رحمه الله تعالى، وهذا الذي أيضا قرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله في الواسطية لما ذكر أدلة السنة، قال: ومن السنة، ثم ذكر أن المشروط هو صحة الرواية عنه عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى التعريف للحديث الصحيح: مما صح سنده وعدلت رواته. فقوله صح سنده أي توفرت فيه شروط الصحة في السند. قال: نؤمن به مصدقين غير مجادلين، ولا نرده ولا نجحده، بل نؤمن به على مراد الله تعالى كما أمرنا ربنا وكما أمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. ومع إيماننا به لا نتأوله، والتأويل الذي يقصده المتكلمون هو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى غير مراد، لمعنى غير مراد، هذا الذي اصطلحوا عليه، ولم يكن معروفا أي هذا الاصطلاح عند السلف، وإنما كان التأويل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف يطلق على معنيين: الأول منهما التفسير للنص، ولهذا يستعمله الحافظ ابن جرير الطبري فيقول في تفسيره: والقول في تأويل قوله تعالى كذا. والمعنى الثاني مرجع الشيء الذي يرجع إليه، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي، وكذلك يوم يأتي تأويله، وكذلك قول عائشة رضي الله عنها: كأن يتأول القرآن أن يعمل به. وأما المتأخرون فإنهم استعملوا لفظ التأويل اعتياضا به عن التحريف، لأن النفوس تنفر من التحريف، تنفر من التحريف، فسموا تحريفهم تأويلا فيتأولونها. قال رحمه الله: ولا نتأول بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين. فذكر لك هنا الواجب تجاه نصوص الصفات، والمحاذير التي تعرض للقلب تجاه نصوص الصفات. فمن المحاذير أن يرد النص ردا كليا لفظا ومعنى، وكذلك الجحد. ومن المحاذير أن يقبل اللفظ ويتلو اللفظ ويسمع اللفظ ولا يقبل المعنى الذي دل عليه اللفظ، وهذا هو التأويل. أو يقبل اللفظ ويؤمن باللفظ ويسمع اللفظ ويجعل المعنى الذي في اللفظ مشابها لصفات المخلوقين. فكل هذه محاذير ذكرها رحمه الله لمن سمع نصوص الصفات. قال رحمه الله: ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، لأن الله جل وعلا قال: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تجعلوا لله أندادا، إلى غير ذلك. ولهذا أكد هذا الأمر، فهذا هو الموضع الثالث الذي يذكر فيه آية الشورى التي هي كما يقول الشوكاني وغيره دستور أهل السنة في باب الصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية فيها الرد على جميع طوائف أهل البدع المخالفين لأهل السنة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. فإن رؤوس البدع في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، طائفتان: الطائفة الأولى طائفة أثبتت الأسماء والصفات ولزمت التشبيه والتمثيل، وهؤلاء هم الممثلة أو المشبهة، وطائفة عطلت هذه الصفات وهو المعطلة. فرد الله على الطائفة الأولى بقوله: ليس كمثله شيء، فكيف تشبهونه بخلقه وكيف تمثلون به خلقه أو تمثلونه بخلقه؟ هذا ضلال مبين، وهو السميع البصير، فكيف تنفون عنه ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال المصنف رحمه الله: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، أو وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. لأنك مهما ظننت أنك إذا أثبتت الصفة أو تخيلت تعالى الله عن ذلك أو تصورت، وأن ذلك الذي تخيلته أو تصورته أو خطر ببالك هو الكمال، فإن الله خلاف ذلك، لأنه لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام جل جلاله. والعباد مأمورون بالإيمان به، ولو أن الناس لا يأمرون إلا ولو أن الناس لا يؤمنون ولا يصدقون إلا بما يرون لأنكروا العلوم المعقولات، وهذا لا يقوله عاقل، فإن أغلب العلم راجع إلى العقل. وسينكر الإنسان الحقائق التي بين يديه، وهذا الرب جل وعلا. الروح التي بين جنبي الإنسان الموصوفة بالإقبال والإدبار والإتيان والصعود والنزول، ماذا يعلم من حالها؟ لا يعلم من حالها شيء. لهذا ذكرت لكم فيما أذكر في ونكرر هذا، أن إسحاق بن راهويه جاءه أناس وقالوا: إن فلانا يشبه، فدعا به فسأله: ما وجهه في التشبيه؟ فذكر له ما ذكر: لا أعلم بصحة إلا ما هو معلوم. فقال: فهل تستطيع أن تصف لي طائرا بثلاثة أجنحة؟ قال: لا، لا أتصور إلا بجناحين. قال: فإن الله قال في ملائكته: مثنى وثلاثة ورباع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت جبريل له 600 جناح. فأين ستضع الجناح الثالث؟ فرجع، لأنه قال له هذا في حق المخلوق، كيف بحق الخالق؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من انطلق في عقيدته في باب الأسماء والصفات وفي باب الأخبار وأمور الغيب من هذه الآية ونظائرها فقد أراح واستراح. ليس كمثله شيء يقرأها في الإثبات وفي النفي وهو السميع البصير، يقرأ في النفي ليس كمثله شيء ويقرأ في الإثبات وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه هل تعلم له سميا؟ ولأن المعلوم بالوصف إما أن يكون معلوما بالمشاهدة، وهذا ممتنع في حق الرب تبارك وتعالى، أو أن يكون له نظير مشابه يقاس عليه، وهذا كله ممتنع كما هو معلوم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى عائدا إلى ما جاء إلى بعض ما جاء في نصوص الصفات في القرآن، وسيذكر أيضا جملة من الأحاديث الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله: ومن ذلك، أي من تلك الصفات التي يؤمن بها أهل السنة على هذه الطريقة، على طريقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وهذه الصفة من أكثر الصفات التي اعتنى بها السلف، مع العلم بأن الطبقات المتقدمة من أهل الأهواء والبدع في عهد أئمة السلف كعبد الرحمن بن مهدي ومن في طبقته لم يكونوا يصرحون بنفي صفة الاستواء والعلو لله تعالى، وإنما كانوا يحومون حولها. ومن رأى آثار أئمة السلف يجد أنهم جميعا قالوا كابن المبارك ومن جاء بعده من طبقات أئمة السلف أنهم يقولون عندما بدأت الجهمية بالظهور كانوا يقولون نهاية هؤلاء أن يقولوا إنه ليس في السماء إله وأنه لم يستوي على العرش. هذا لم يكن معلوما، وهذا ذكر منه طائفة كبيرة من هذه الآثار شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وذكر هذا المعنى الذي ذكرته لك آنفا، من جهة أن هذه الصفة أنكرها المتأخرون من الجهمية، وإنما كانوا يحومون حولها. والرب تبارك وتعالى وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة عليه، وصنفت الكتاب في هذا الباب، ومن أوسعها كتاب العلو للذهبي، وكتاب العلو لابن قدامة المصنف، وكتاب العرش للذهبي، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية للحافظ ابن القيم، وكتاب العرش لابن أبي شيبة. فصنفوا كتبا كثيرة في بيان هذه الصفة لأهميتها ولظهورها. فالرب جل وعلا قال في كتابه الكريم: الرحمن على العرش استوى، وقال في مواضع أخرى: ثم استوى على العرش. فوصف نفسه بالاستواء. هذه الآية دلت على العلو والاستواء والارتفاع من وجوه كثيرة، أولها على التي تدل على العلو والاستعلاء، وثانيها العرش، فإن العرش مأخوذ من الرفع، ومنه قول العرب عرش العظم وعرش العريش يعني رفعه، ومما تعرشون أي ترفعون. وكذلك فإن هذين اللفظين يدلان على علو الله تعالى واستوائه على عرشه. وكذلك استواء التي أثبتها أئمة السلف، ولهذا جاء الاستواء وإثباته في 7 مواضع من القرآن، هذا أولها وهذا أحدها، والمواضع 6 الأخرى جاءت في سياق واحد ثم استوى على العرش. والضرورة مقتضية لهذا لأن الفطرة السليمة والعقول الصحيحة تؤمن بهذا، والعباد يرفعون أيديهم ضرورة إلى السماء إذا أرادوا الإشارة إلى الله تعالى أو أرادوا دعاءه. فتعرفون قصة أبي علاء الهمذاني مع الجويني عندما قال حير للهمذاني لما قال إن نجد في دعنا من هذا وهذا إن نجد في أنفسنا ضرورة إذا دعا أحدنا أن يرفع يديه إلى السماء، وضع يديه على رأسه ونزل من على المنبر وقال حيرني الهمذاني. ما الفرق بين العلو والاستواء؟ نذكر هذا من باب الفائدة. العلو صفة ذاتية، هذا فرق، والاستواء صفة فعلية. العلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، والاستواء دل عليها الكتاب والسنة لأنه مأخوذ من جهة النص. فلو لم يثبت، بمعنى أنه لو لم يثبت دليل على علو الله تعالى من الكتاب والسنة وإجماع السلف لكانت الفطرة والعقل قاضية بأن الله تبارك وتعالى في العلو لأنها صفة كمال، والسفل صفة نقص كما هو معروف. ومع هذا فقد دلت الأدلة التي ذكر بعض أئمة الشافعية وذكر الحافظ ابن القيم ذلك عنهم في اجتماع الجيوش الإسلامية وفي النونية أنها بلغت ألف دليل من الأدلة الدالة على علو الله على عرشه واستوائه على خلقه. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هذه الآية أيضا دالة على علو الله تعالى، وقد قال ابن عباس أأمنتم عذاب من في السماء إذا عصيتموه، كذلك جاء عن غيره رضي الله عنه وأرضاه. وقوله هنا في السماء عند من يقول بأن الحروف تتناوب قالوا إن في هنا بمعنى على، ومن لم يرى التناوب قال إن السماء المراد بها العلو فهي على ظاهرها. أمنتم من في السماء أي من في العلو. وهذه الآية جاءت 2 مرات في سورة الملك، وهي دليل ظاهر على إثبات علو الله تعالى على عرشه. لعلنا بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى بسبب ما حصل من التأخر في ميعاد الدرس، والاعتذار حاصل من جهة الخلل الذي وقع في الشبكة، والحمد لله يقدر ما يشاء ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى، ونسأله جل جلاله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعلنا إن شاء الله تعالى، أنتم ما زلتم تسمعون، لعلنا إن شاء الله تجمعون الأسئلة الواردة على الدرس، الإخوان يحتفظون بها، بارك الله في الجميع، ونجيب عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القابل، يعني مع درس يوم الجمعة نجيب عن أسئلة الدرس هذا والدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. أرسلوا إلي رسالة، هل سمعتم الدرس؟ بوركتم بور